الخروج لضرورة لا قضاء عليه، وإن كان لغير ضرورة عليه القضاء، والدليل سيأتي معنا بعد قليل. إن كان لغير ضرورة فعليه القضاء ولو كان نافلة، يعني لو خرج من صلاته يصلي ركعتين نافلة، تحية مسجد مثلا أو صلاة ضحى أو قيام ليل أو تطوع مطلق، ثم خرج قالوا يجب عليه أن يصلي هاتان الركعتان، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا أبطل عمله بلا ضرورة. وكذا إن صام تطوعا ثم جاع، وهذا يحصل كثيرا، أو عطش، أو رأى جماعة تأكل فاشتهى الطعام وأكل معهم، فمالك يقول عليه القضاء لأنه أفسد عمله بلا ضرورة، أفسد عمله بلا ضرورة، فعليه القضاء وجوبا، يتحول الأمر من نفل إلى واجب. فيجب عليه أن يصوم يوما مكانه، وإذا خرج من ركعتيه يجب عليه أن يصلي ركعتين، وإذا قطع طوافه، إذا قطع سبوعه، سبوعه يعني سبعة أشواط، وجب عليه أن يعيده إذا قطعه لغير ضرورة، فإن كان لضرورة فلا قضاء عليه. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين، أن القضاء لازم له مطلقا إذا دخل في أمر في عبادة تطوع، كأن يصلي ركعتين أو يصوم يوم تطوع، أو يبدأ في سبوعه في الطواف، أو يتلبس بأحد النسكين الحج أو العمرة. طبعا النسكين باتفاق أنه لا يجوز الخروج مطلقا، سنتكلم عليه. قال يجب عليه أن يتمه، يجب عليه أن يتمه، فإن أفسده وجب عليه القضاء مطلقا، يعني سواء كان الخروج لضرورة أو لغير ضرورة، لضرورة أو لغير ضرورة، يعني هذا القول يقابل القول الأول، وقول مالك وسط بينهما. قالوا فإن كبر لركعتيه ثم أفسده لضرورة، كإنقاذ إنسان على هلكه مثلا، أو إجابة دعوة أبيه أو أمه أو ما إلى ذلك، وجب عليه أن يقضي هاتان الركعتان، أو كان لغير ضرورة. وكذا إن صام فأفطر لضرورة، كان أمرته أمه بأن يفطر يأكل معها ويطعم، أو أمره أبوه أن يطعم معه، وجب عليه أن يعيد يوما مكانه. قالوا والذي يدل على هذا الحديث الصحيح، أظنه مضى معنا هنا فيما أذكر، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أنها أصبحت هي وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين، فأهدي إليهما ماذا؟ حيث أهدي إليهما حيث فأفطرتا عليه، يعني ما أتمتا الصوم، صامتا لأنه لم يكن ثم طعام، فأهدي إليهما حيث فطعمتا من ذاك الحيث. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فابتدرتني حفصة بالكلام، وكانت ابنة أبيها، وكانت ابنة أبيها يعني في الجراءة في الجرأة كعمر رضي الله تعالى عنه، فقالت يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين، فأهدي إلينا حيث فأفطرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوما يوما مكانه، صوما يوما مكانه، والحديث صحيح. قالوا وهذا يدل على أن من صام تطوعا وجب عليه أن يقضي هذا اليوم إن أفطر. ومالك أخذ بهذا الحديث قال لأنه ما أفطرتا لغير ضرورة، لغير ضرورة، فأوجب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهما أن يصوما يوما مكانه، قال فإن كان لضرورة فلا قضاء. وأما النسك فبالإجماع لا يجوز لمن تلبس بأحد النسكين أن يخرج حتى يتم نسكه. من تلبس بعمرة أهل بعمرة لا يجوز له أن يخرج من إحرامه حتى يتم نسكه، فإن أفسد عمرته وجب عليه القضاء مع الدم. وكذا الحج، إذا كان الحج ليس فرضا عليه، قد حج حجة الإسلام لا يلزمه أن يحج، لكن إن تلبس بالحج وجب عليه أن يتم، وذلك لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فإن تلبس الإنسان بأحد النسكين وجب عليه أن يتمهما، فهمنا؟ أما في غير النسكين فعلى التفصيل الذي ذكرناه، التفصيل الذي ذكرناه والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. نعم، ما دوم عليه، وفي الهندية ما ديم عليه، ما أدري موجود عندكم؟ موجود نسخة. ما ديم عليه. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان. تقول عائشة: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وكان أكثر ما كان يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فقولها كان يصوم شعبان كله يعني جله، يعني أكثره، لأنها بعد ذلك قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان يلحق رمضان بشعبان، يعني يصل بينهما. نعم، سأل الله عليكم. وكان يكثر الصيام أيضا في المحرم، وذلك لأنه يقول: أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم: حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله. حدثنا محمد بن سلام، ساد بعده لأبي ذر هو ابن سلام. نعم، ماشي. أحسن الله عليه وإياكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني، يعني من خلال تتبعكم شيخ أحمد، كأن الهندية توافق نسخة أبي ذر كثيرا، مو كذا؟ كأنه نعم، كأنها توافق رواية أبي ذر كثيرا الهندية. نعم، كأنه هكذا. نعم، وتزيد عليه كذلك. نعم، وفيها زيادات ليست موجودة، لا توجد عند أبي ذر ولا في بقية النسخ. نعم، ما شاء الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد. أحسنتم. نعم، قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت رائحته هو أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس هنا: ما شممت مسكة، قال: ولا عبيرة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم وكذا أم أيمن في رواية تسلت عرقه من فراشه، لأن فراشه كان من أدم، من جلد، والجلد لا يشرب العرق، ليس كالقطن والثياب، فكان إذا نام وفراشه من أدم حشوه ليف، فالعرق يبقى على الأدم على الجلد، فإذا قام جاءت أم سليم ومرة أم أيمن تسلت عرقه بقارورة، تسلت يعني تجمع عرقه بقارورة، فرآها فسألها فذكرت أنها تتطيب به، أنها تخلطه بطيبها وتتطيب به، تخلق عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبها وتتطيب به، فكان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من الطيب صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا لما زوجه أبوه ومضى معنا، حين زوجه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتعلمون أن عمرو بن العاص كان يكبر ابنه عبد الله بن عمرو بثنتي عشرة سنة، يعني الفرق بين الأب وابنه 12 سنة، لأن عمرو بن العاص تزوج وهو ابن 11 سنة وأنجب ابنه عبد الله وهو ابن 12 سنة. فلما كبر عبد الله بن عمرو زوجه أبوه، ثم بعد أيام سأل كنته، والكنة هي زوجة الابن، سأل كنته: كيف عبد الله معكم؟ يعني يريد أن يطمئن على هذه المرأة المسكينة، كيف ابنه معها؟ هل يحسن إليها أو لا؟ فقالت: نعم الرجل عبد الله، والله ما مس لنا كنف مذ جئناه، يعني منذ أتيناه ما اقترب منا. كيف؟ قالت: يصوم النهار ويقوم الليل، كل ليلة يقوم الليل كله، وكان يقرأ القرآن كله في ليلة ويصوم النهار. فتركها عمرو مدة، ثم جاء يسألها: كيف زوجك معك؟ قالت: نعم الرجل عبد الله، يصوم الليل ويقوم النهار. هي مدحته وشكته. فتركها ومضى وجلس فترة، ثم عاد سألها: كيف عبد الله؟ قالت: والله نعم الرجل، رجل فاضل، يقوم الليل ويصوم النهار. فذهب عمرو وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا عبد الله زوجته ولا يقرب امرأته، يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لقيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في ليلة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعل. وكان من الأمر ما كان، كان يقرأ كل ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في شهر، فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فأمره أن يقرأ القرآن في نصف شهر، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فأمره أن يقرأ القرآن في عشر ليال، وهكذا حتى أمره أن يقرأ القرآن في ثلاث ليال، يعني يقرأ كل ليلة ثلث القرآن، عشرة أجزاء. ثم في الصيام كان يصوم كل يوم، فأمره أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام، فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فأمره أن يصوم، هذا في الأخير، حتى قال له: صم يوما وأفطر يومين. ثم قال له: صم صيام داود صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يأذن له بأكثر من ذلك. فلما تقدمت سنه وشاخ عجز عن ذلك رضي الله عنه، فكان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه رأى أنه ألزم نفسه حين تعاهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ما أمره به، يعني يقوم يوما يقرأ القرآن في ثلاث، ويصوم يوما ويفطر يوما.

قال قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. باب صيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فاتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. يعني هو لا يذكر رضي الله عنه, إنما أخبرته ابنته لأن الله مد في عمره حتى جاز المئة, مات وهو ابن 105, ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو ابن 10, وتوفي أنس سنة 92 وقيل 93 وقيل 95, والأقرب أنه توفي سنة 95. فإذا كانت وفاته سنة 95 معناها كان عمره كم؟ 105. فبارك الله له, أجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في أنس, فبارك الله له في عمره وفي علمه وفي ماله وفي ولده. فكان بستانه في المدينة, نخله في المدينة يثمر في العام مرتين, كل بساتين المدينة كانت تثمر في العام مرة إلا نخل أنس كان يثمر في العام مرتين. ويقول حدثتني ابنتي, يعني هو نسي, حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة, يعني إلى أن دخل البصرة, يعني بعد ما دخل وانتهى, لأنه هو توفي بعد ذلك. أنس كما تعلمون أنس رضي الله عنه توفي بعد ذلك, فإلى أن دخل الحجاج البصرة يقول دفن كم؟ 120 بضع وعشرين ومئة. هؤلاء الذين هم من صلبه المباشرين غير أحفاده أولاده, يعني هؤلاء اللي ماتوا غير الأحياء, هؤلاء الذين ماتوا منه 120 ومئة غير الأحياء, يعني الأحياء أضعاف هذا العدد. وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, استجاب الله دعاءه, دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خادمه أنس رضي الله عنه, فاستجاب له فيما دعا له في الدنيا, وبإذن الله استجاب له فيما دعا له في الآخرة. نعم, لأنه قال ما ترك خيرا من خيري الدنيا والآخرة إلا دعا له. نعم. بالنسبة للباب الذي قبله يا إخوان, باب الصيام أيام البيض, لو تلاحظوا التبويب والحديث, تبويب بوب قال باب الصيام أيام البيض 13 و14 و15, ولم يذكر حديثا يدل على ذلك, مع أنها توجد عدة أحاديث, منها حديث الشرر, الأمر بالصيام شرر الشهر يعني أوسط الشهر, وأيام البيض هي الأيام الوسطى في الشهر, ذلك لأن الحديث لم يبلغ شرط البخاري, فذكر دلالته في الباب في ترجمة الباب, وذكر حديثا على شرطه وإن لم يدل على صيام وسط الشهر يعني أيام البيض, إنما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أوصاني خليلي بثلاث ومن ذلك أن أصوم ثلاثة أيام مطلقة دون تحديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. لاحظوا الحديث الأول أن الذي بعث إليه بقدح اللبن هي أم الفضل التي هي زوجة العباس، وفي الحديث الثاني أن الذي بعث إليه باللبن ميمونة، والجواب أنهما فعلتا ذلك معا. لما؟ لأن ميمونة رضي الله عنها هي أخت أم الفضل، ميمونة بنت الحارث هي أخت أم الفضل، وكانتا معا في الخيمة فرأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف والناس مختلفون هل هو صائم الآن أو مفطر، فأمرت ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل أن تبعث إليه بلبن. أمرت ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل أن تبعث إليه بلبن يعني بحليب، فبعثت إليه بقدح لبن وناولت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فشرب. فميمونة حين تذكر أنها بعثت إليه لأنها هي الآمرة، هي التي أمرت أختها، وأم الفضل حين تذكر أنها بعثت إليه لأنها هي المنفذة، هي التي فعلت الأمر. فقول ميمونة وقول أم الفضل كله صحيح. نعم. الله اختلف الفقهاء، ذكرنا أظن هذا سابقا، في صيام يوم عرفة بالنسبة للحاج، لغير الحاج يسن أن يصوم يوم عرفة كما تعلمون، يسن أن يصوم يوم عرفة، فإن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة، لكن إن كان حاجا هل يصوم؟ أكثر أهل العلم أنه يكره له أن يصوم، لأنه إن صام ضعف عن الدعاء، والدعاء بالنسبة له آكد فلا يصوم. قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول إن كان يطيق الصوم صام، يستحب له أن يصوم، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وفعلها. وحملوا إفطار النبي صلى الله عليه وسلم من باب الشفقة على الأمة، لأنه لو صام لصام الناس اقتدوا به، ولو فعلوا لشق عليهم خاصة مع شدة الحر، فقالوا إذا كان لا يشق عليه الصوم ولا يقعده عن الدعاء صام. وهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، وقد مضى معنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة، وكانت تنتظر حتى إذا غاب الشمس ونفر الناس وبيض بينها وبين الناس يعني من الأرض، أمرت بقدح ماء فأفطرت عليه ثم نفرت، أمرت بقدح ماء فأفطرت عليه ثم نفرت، هذا مضى معنا. لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يسن له أن يصوم الحاج، بل يكره له الصوم، لأن الصوم يقعده يضعفه عن الدعاء، إلا المتمتع أو القارن الذي عليه هدي تمتع أو قران وعجز عن الذبح وانتقل إلى الصوم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وصام مثلا اليوم السابع ويوم التروية ويوم عرفة جاز له ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. زاد لي أبي ذر بن عساكر قال أبو عبد الله قال ابن عيينة: من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. نعم. مولى بن أزهر هل يقصدون به لأن عبد الرحمن بن عوف زهري؟ ما لعله، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. قال: باب الصوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. نعم. ذكرنا بالأمس أن هناك خمسة أيام يحرم على الإنسان أن يصومها، خمسة أيام في العام يحرم على المسلم أن يصومها، وهي يوم الفطر ويوم النحر

حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قال هذا يوم صالح. قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. نعم، هذا الذي يسمى بمرسل ماذا؟ بمرسل الصحابي، لأن هذا مرسل عبد الله بن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك لم يكن ابن عباس معه، قلنا هذا قبل أيام. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، من لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا السادس مو كذا؟ هذا السادس الثلاثيات، أمس كان الخامس. هذا ثلاثي، مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن الأكوع. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاري واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قاريهم، قال عمر نعم البدعة هذه التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. نعم، هذه اللفظة قد أشكلت على بعض الناس، وهي قوله رضي الله عنه نعم البدعة هذه، وفي رواية قال نعمة البدعة هذه، في مسألة تقسيم البدعة. والأصل أنه البدعة بدعة، لا يقال ثم بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. ثم هل يسمى فعل عمر بدعة؟ الجواب لا، لأمرين. الأمر الأول، هل عمر رضي الله عنه ابتدع هذه العبادة وهي صلاة التراويح من عند نفسه؟ الجواب لا، إنما أحيا سنة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح 4 ليال، صلى بهم، سيأتي معنا إن شاء الله، صلى بهم الليلة الأولى، خرج في المسجد فصلى بصلاته رجال، ثم أصبحوا يتحدثون، قالوا والله البارحة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وصلى وصلينا معه، فكثر الناس في الليلة الثانية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى والناس خلفه كثير، ثم أصبحوا يتحدثون كل يخبر الآخر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الثالثة أو الرابعة حتى اكتظ المسجد، امتلأ المسجد. ثم الليلة التي بعدها تسامع الناس وتخابروا فكثر الناس في المسجد فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج إليهم، فنادوه قالوا يا رسول الله الصلاة، فما خرج، فحصبوا الباب ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فأخذ بعضهم حصى صغيرة وصار يقذف بها على باب النبي صلى الله عليه وسلم قذفا رقيقا كي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت فيستيقظ بصوت رقيق، فما خرج صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح خرج لصلاة الفجر فصلى بهم صلاة الفجر ثم خطبهم وذكر لهم أنه لم ينم ليلته بل قام الليل كله وهو في بيته صلى الله عليه وسلم، وعمدا ما خرج، وذكر لهم السبب: خشي أن تفرض علينا فنعجز. ولو فرضت لعجزنا، لو فرض علينا قيام رمضان لعجزنا، فذلك لأن الوحي ينزل، فربما أنزل الله عز وجل إثبات قيام رمضان وجوبا فيشق ذلك على الناس، فشفقة منه ما خرج. إذن صلاة التراويح جماعة هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه إنما أحيا سنة كانت لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما أتى بشيء من عند نفسه. ثم هذا أمر. الأمر الثاني: هل فعل عمر ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ الجواب لا، بل فعله سنة ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سنة؟ نقول كفعل عثمان رضي الله عنه حين سن الأذان الأول على الزوراء، الأذان الأول يوم الجمعة، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد إذا جلس الإمام على المنبر، وهكذا في خلافة أبي بكر، وهكذا في خلافة عمر، وهكذا صدرا من خلافة عثمان. ثم إن عثمان رضي الله عنه سن أذانا قبل الأذان الذي يؤذن حين يجلس الإمام، ما سبقه أحد، لكن فعله سنة. لما؟ لأنه خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففعل عثمان سنة وفعل عمر رضي الله عنه سنة. طيب، قد يقول قائل: ما قولك في قوله حين قال نعمة البدعة هذه، وهنا قال نعمة البدعة هذه؟ قالوا: المقصود بالبدعة هنا ليست البدعة الشرعية اصطلاحية وهو الإحداث في الدين، إنما البدعة المقصود بها هنا بدعة لغوية، يعني الأمر الجديد، أمر الجديد، الجديد لانقطاع الأمر مدة منذ أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد حتى توفي، ثم خلافة أبي بكر، ثم صدر من خلافة عمر، ثم أحيا عمر تلك السنة. وإلا صلاة التراويح يعني صلاة قيام الليل في رمضان جماعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي، ثلاث ليالي أو أربع ليالي، وعمر إنما أعاد ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن أبي شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد بن أخبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا أنام قلبي. باب فضل ليلة القدر. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه. يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولذلك كان ينام على وضوء، وربما استيقظ ولم يتوضأ، قام وصلى بوضوئه الأول، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما غيره، أنا وأنت، إذا نام الإنسان نومة متمكنا مضطجعا، فإن الوضوء قد انتقض بالنوم. وأما النبي، ذلك لأننا إذا نمنا نامت قلوبنا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل طيب إذا كنتم تقولون هذا، هذا نحن لا نقوله، هذا يقوله هو صلى الله عليه وسلم، نحن نقول ما قاله تنام عيناي ولا ينام قلبي. قد يقول قائل طيب إذا تقولون هكذا كيف حصل في قصة السفر في الصحيح وهو مسافر لما نزل في الطريق وكانوا قد تعبوا وسألوه أن ينزلوا ليناموا وكانوا قبيل الفجر، فذكر لهم أنه يخشى إن نزلوا أن تفوتهم صلاة الفجر، فقال بلال أنا أكلأ لكم الفجر، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الناس وجلس بلال يكلأ لهم الفجر ثم نام، ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس حتى ضربتهم الشمس يعني أشعة الشمس. ألم ينم قلبه؟ الجواب بلى، كما يقول أهل العلم هنا نام قلبه بتقدير الله عز وجل من أجل التشريع، من أجل أن يشرع الله سبحانه وتعالى، كما أنه كان يقول إني لا أنسى لكني أنسى لأسن. في حديث ذي اليدين في الصحيحين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن. وفي لفظ أصرح من ذلك قال ما نسيت وما قصرت، كل ذلك لم يكن يعني ما نسيت ولا قصرت وقد صرح بها. فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت يا رسول الله، فنظر إلى أبي بكر وعمر قال أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فتقدم وصلى إني لا أنسى لكني أنسى لأسن ليكون تشريع. وهنا أنام الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا، وإلا انفطرت قلوب أهل التقى والصلاح إن فاتتهم الصلاة، الناس الذين قلوبهم حية إذا فاتتهم الصلاة ربما بكى، وقد أدركت ذلك هنا في المدينة، أدركت قديما بعض كبار السن، أذكر مرة وأنا صغير هنا في باب المجيدي رجل كبير في السن لحيته بيضاء، بعد صلاة العصر عدنا من الحرم أنا وجدي، وإذا الرجل جالس في دكانه يبكي، فجاءه جيرانه وصاروا يعزونه يقولون أحسن الله عزاءك، فاستعجبت إيش اللي صار؟ قالوا فاتته صلاة العصر جماعة، فاتته صلاة العصر جماعة، ما لحق الصلاة في الحرم، فجلس يبكي. فالناس كانت قلوبهم حية يعني ليس كحالنا، نحن إذا فاتت الصلاة قلنا الحمد لله، ليس في النوم تفريط الحمد لله، لكن الناس قلوب. ولذلك هذا الحديث الذي هو حديث النوم، انظروا ماذا حصل للصحابة، قاموا فزعين خائفين، خافوا كلهم كيف فاتتهم الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، نعم إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع، وإلا كان الأمر عظيما على أهل الإيمان على أهل التقى إذا فاتت الصلاة أحدهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة، أنامه الله عز وجل ليشرع لنا، وإلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لا يغفل صلى الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل آية القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه. أظن هذا موضوع جديد مو كذا؟ نعم شيخنا. طيب باقي أربع دقائق نقف عند الاعتكاف. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر